إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام